أن الإسلام أن السلام لا بد من رده، ولا يجوز للمسلم أن يتساهل في رد السلام على أخيه المسلم. وورد في السلام والترغيب فيه والأحاديث الكثيرة، ويكفي فيه قول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والقاعدة في هذا أن مبدأ السلام سنة ورده واجب، فإذا سلم عليك يجب عليك أن ترد. فعثمان رضي الله عنه اعتذر بأنه ما يعني أنكر، لأنه أنكر الذي في تصوره لا حقيقة الأمر، فهو يقول: ما مررت علي ولا سلمت، لأن مشاعره كانت مشغولة بأولا الحزن على وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بهذا الأمر الذي كان يشغل باله. يقول: كيف مات الرسول عليه الصلاة والسلام ولم نسأله عن هذه الكلمة؟ فأبو بكر رضي الله عنه رضي الله عنهم جميع، لما أتاه عمر وذكر له ما ذكر، وأتوا إلى عثمان ليزيل ما في نفس عمر من شيء، فاستوضح من عثمان، فعثمان قال: أبدا. فأبو بكر صدق عثمان، قال صدق عثمان، لأن عمر رضي الله أبو بكر رضي الله عنه أدرك حقيقة الأمر وأن كل منهما محق. فعمر سلم حقيقة وعثمان لم يرد، لكن لا لما بدر في ذهن عمر، باعتبار أن بني أمية كان لهم نوع من السيادة في الجاهلية والمال وشيء من هذا، فقال: عبيتكم. العبية أو العبية بمعنى الكبرياء، فكأن عمر رضي الله عنه قال: إنك يا عثمان فيك شيء من أخلاق السابقين. فأبدا عثمان أنكر هذا شيء على الإطلاق. ونأخذ من هذا أن الصحابة صرحاء رضي الله عنهم، ما يكتمون ما في أنفسهم، يبدونه لبعضهم البعض ثم يزول ويتسامحون ولا يكتمونه فيحقدون على بعضهم البعض، لا. فهذا من الصراحة التي كان الصحابة رضي الله عنهم يتعاملون بها، ولا يجد أحدهم غضاضة أن يقابله أخوه بشيء. وربما بادر في بعض الأحيين إلى سوء الظن، ثم لا يلبث أن يصحح له مفهومه ويصحح له خطأه فيرجع، ولا كأن شيء حصل. وهذه الأمور لا تبقى في نفوسهم، لأن نفوسهم ثقيلة ثقيلة صافية، والشيء الثقيل الصافي لا يكاد الشيء الذي يلوثه إلا بأدنى مسحة وأدنى تنظيف يزول، بخلاف النفوس التي ليست صافية، فإنها تشرب الأشياء والأخطاء وتجمعها وتقبلها. وهذا للأسف شأن بعض الناس، إن لم نقل كثير من الناس، إذا أخطأ أخوه في حقه لم يقبل عذره، أو اتهمه بكلمة، أو قال: أنت بخيل، أنت كذا، أنت متكبر، أنت كذا، بقيت في نفسه ولم يقبل رجوع أخيه، مع أنه ينبغي للمسلم أن يكون يميل إلى العفو والصفح وإحسان الظن بأخيه والمسامحة في الأخطاء. فهذا شأن الإخوان الذين يلتزمون بأمر الله وأحكام الشريعة وسيرة النبي والصحابة رضي الله عنه. هنا سأل أبو بكر، قال: إذا ما الذي شغلك يا عثمان؟ قال: أدرك أبو بكر أن ذهن عثمان مشغول إلى درجة أنه لم يشعر بمرور عمر ولا بالسلام، يعني انغلقت عنده حاسة السمع والبصر، وهذا أمر طبيعي في الإنسان. والله سبحانه وتعالى قد أخبر في مواضع من القرآن عن أن الإنسان أحيانا يحال بينه وبين حواسه: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وفي قصة يوسف: فقطعن أيديهن ولم يشعر، من ما شغل أذهانهن من صورة يوسف عليه السلام. فما يعني الإحساس، حاسة الإحساس انفقدت عندهن. وكذلك البصر، أحيانا الإنسان إذا انشغل ذهنه بأمر لا يكاد يرى الشيء الذي أمامه، بل أنت في صلاتك وقد تلاحظ هذا كثيرا، ألست تصلي وراء الإمام دائما في الصلاة الجهرية؟ فاسأل نفسك في بعض الأحيان بعد انصرافتك من الصلاة ماذا قرأ الإمام، تجد عدد من الناس يقول ما أدري. طيب سمعك كان في خلل؟ ما كان في خلل، يعني صوت الإمام بمكبر الصوت من أقوى ما يكون، ولكن لأن الإحساس السمع قد ينشغل بأمور أخرى فحيل بينك وبين السمع، مع أنك لو يعني انتبهت لما يلقى لسمعت. فأخبر عثمان قال إن الذي شغله يقول توفى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن نسأله عن نجاة هذا الأمر. يعني ما هي النجاة التي ننجو بها؟ خلاصة الأمر، هم قد عرفوا أركان الإسلام وشروط الإسلام والواجبات، لكن خلاصة الأمر الذي نستطيع به ننجو ونخلص ونبلغه إلى غيرنا. فهنا قال له أبو بكر رضي الله عنه قد سألته عن ذلك، كن مطمئنا. فقلت له بأبي أنت وأمي. هنا عثمان يفدي أبا بكر رضي الله عنه بأبيه وأمه لما استدرك له هذه الفائدة، أنت أحق بها، يقول أنت أحق أن تكون سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر الذي فيه نجاتنا لمكانتك ومنزلتك. فهذا من قبيل الأدب مع أبي بكر والتزكية له، وإلا فهذه الكلمة قد سئل عنها عليه الصلاة والسلام من قبل آخرين من الصحابة رضي الله عنهم. يقول أبو بكر قلت يا رسول الله ما نجاة هذا الأمر، كيف ننجو من أمر الدنيا ومن الوقوع في النار، وكيف نصل إلى الجنة وندخلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل مني الكلمة التي عرضت على عمي فردها علي فهي له نجاة. كلمة لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد، كلمة التوحيد، من قبل هذه الكلمة فهي له نجاة. قبل هذه الكلمة بمعنى قبلها القبول الحقيقي الصادق، ومثل ما ورد في الأحاديث الأخرى من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن الأحاديث يؤخذ بعضها إلى بعض ويحمل بعضها على بعض. بعض الناس يتصور أنه إذا قال هذه الكلمة وقد يقولها لا يلقي لها بالا لا من قلبه ولا من مشاعره ولا، ويظن أنها له من جات، مع أنه عليه الصلاة والسلام قيدها بأن تكون خالصا من قلبه. وهذا يدل بالنسبة لمن قالها بهذه الصفة أن روحه وقلبه مائل إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه لا شيء في قلبه إلا الله جل جلاله، وليس له هوى في شيء إلا ما أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يحب شيء لا يحبه الله تعالى، ولا يبغض شيئا يحبه الله وأمر به، بل يكون هواه وانقياده لله تعالى. هذا أمارة الإخلاص في هذه الكلمة والإنصياع والإنقياد لها. فهي ليست كلمة سهلة بسيطة، بل هي كلمة عظيمة في معانيها ومدلولاتها. ولذلك كان عليه السلام لما أخبر عن أفضل الدعاء، أفضل الدعاء خير ما قلت أنا والنبيون من قبل دعاء يوم عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير. فهي كلمة الإخلاص، فلكن لابد أن يحققها حقا بإخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى، فلا يشرك مع الله سبحانه وتعالى أحدا أبدا، لا ملك من الملائكة ولا نبي من الأنبياء ولا ولي من الأولياء، أي نوع من الشرك، ولا في الأحكام ولا في المعاملات ولا في السمع والطاعة. يكون مخلص لله في كل أموره، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فهنا يكون قد أتى بهذه الكلمة خالصا من قلبه، فيستحق بها الموعود، تكون له نجاة، تكون له نجاة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني شيخ من قريش عن رجاء بن حيوة عن جنادة بن أبي أمية عن يزيد بن أبي سفيان قال: قال أبو بكر رضي الله عنه حين بعثني إلى الشام: يا يزيد، إن لك قرابة عسيت أن تؤثرهم بالإمارة، وذلك أكبر ما أخاف عليك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباتا فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم، ومن أعطى أحدا حمى الله فقد انتهك في حمى الله شيئا بغير حقه فعليه لعنة الله، أو قال: تبرأت منه ذمة الله عز وجل. وهذا الحديث من مسند أبي بكر رضي الله عنه لما بعث يزيد ابن أبي سفيان رضي الله عنه، بعثه إلى الشام أميرا وعلى ولاية، فبين له. وكان من شأن الخلفاء رضي الله عنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم إذا بعثوا الولاة والأمراء وقادة الجيوش يوجهونهم وينصحونهم ويعظونهم ويذكرونهم بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام. فيزيد ابن أبي سفيان له مكانة من بني أمية أخو معاوية، وله منزلة وله حاشية، فخشي أبو بكر رضي الله عنه من قبيل التحذير والتنبيه، ولذلك قال: إن لك قرابة عسيت أن تؤثرهم بالإمارة، تؤثرهم بمعنى تختصهم بها من غير حق، وأن يكون غيرهم أولى منهم. فمن أجل هذا بادره رضي الله عنه، لأن من واجب أبي بكر أن ينبه ولاته وأمراءه إلى الحق ويبادرهم بذلك حتى لا يقعوا فيه. وذلك أكبر ما أخاف عليك، لأن هذه ورطة، إذا ترك العدول والثقات وأهل الخبرة والنظر وقرب أصدقاءه وأصحابه وأبناء عمه، وهذا مدير وهذا مسؤول وهذا كذا وكذا، وترك الأكفاء من أجل مجرد المحابات، فهذه خيانة للأمة. فبين له ما قاله عليه الصلاة والسلام: من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباتا فعليه لعنة الله، وكفى بذلك إثما وشرا أن يكون مطرود عليه لعنة الله، مطرود من رحمة الله. زيادة على ذلك: لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم، يعني مهما قدم من أمر ليصرف عنه العذاب لا يصرف، أو يعدل ويفدي نفسه ويفتدي بها أي شيء لا يقبل منه، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن الظالمين والمشركين، أنه يعني لو أن أحدهم يعني أتى بملء الأرض ذهب ولو افتدى به لا يقبل منه، لا يقبل منه. فحذره من هذا الأمر. لكن إذا كان لا على سبيل المحابات، وأن أنه أكفأ الموجود، فلا غضاضة، ولو كان صاحبه ولو كان صديقه ولو كان بينه وبينه رحم، ما دام يعني عن إيمان وصدق لا محاباتا فلا حرج. أما إذا كان لمجرد المحابات فمهما كان العمل في نظرك تافها وقليلا وحقيرا، وأخرت وقدمت محاباتا وللصداقة وللجوار وللرحم فهذا لا يجوز. هذه الأمور الصداقة والرحم والجوار هؤلاء تحابيهم من مالك الخاص ومن شركتك، إذا كنت صاحب شركة ولي من شئت ممن تريد، لأنها شركتك ورأس مالك، أن تصرف كما تود وترغب، لا أحد يناقض. أما أمور المسلمين وولايات المسلمين فلا. وهذا الحديث وإن كان فيه كما ذكر في الإسناد عن رجل من قريش ففي إسناده مقال، لكن معناه ثابت من أحاديث كثيرة أخرى بهذا المعنى، تؤيد هذا المعنى، وأنه لا يجوز لمن ولي من أمر المسلمين شيء إلا أن يكون عادلا منصفا في التعامل معهم وفي تعيين من يتولى شؤونهم. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا هاشم ابن القاسم قال حدثنا المسعودي قال حدثني بكير بن الأخنس عن رجل عن أبي بكر الصديق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، وقلوبهم على قلب رجل واحد، فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد 70,000. قال أبو بكر رضي الله عنه: فرأيت أن ذلك آت على أهل القرى ومصيب من حافات البوادي. هذا الحديث فيه فضل لهذه الأمة، وأن الله سبحانه وتعالى امتن عليهم بأن تفضل إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته، فمما أعطيه واختص به أن منهم هذا العدد 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. وهذا العدد ورد في أحاديث صحيحة ثابتة، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولعلي أذكره لما فيه من فوائد، ولأنه بمعنى حديث أبي بكر، لأن حديث أبي بكر في إسناده مقال كما سمعنا، رجل مجهول ورجل فيه كلام، لكن حديث ابن عباس في البخاري وعند مسلم وهو حديث صحيح. فيروي حسين ابن عبد الرحمن تابعي أو من تابعي التابعي، يقول: كنا عند سعيد بن جبير التابعي المشهور رضي الله عنه، تلميذ ابن عباس رضي الله عنه، فسألهم سعيد بن جبير قال: من منكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، الشهاب الذي سقط؟ يقول حسين: قلت أنا رأيته، لكني لم أكن في صلاة، ما كنت أصلي حتى لا يظن أنني صاحب قيام ليل، إنما رأيته. قال: إذن فماذا؟ قال: لدغت فكنت مستيقظ، لأنه لدغ. قال: ما صنعت لما لدغت؟ قال: ارتقيت، عملت الرقية. قال: كيف فعلت هذا؟ لماذا ارتقيت؟ قال: حدثنا الشعبي من كبار التابعين عن بريدة بن الحصيب أنه قال، وورد في حديث آخر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. الرقية من العين التي هي تصدر من العائن المعروفة، أو من الحمى الذي هو لدغ العقرب أو الحية أو ما إلى ذلك، فالرقية تكون منها. قال سعيد بن جبير: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي الذي يسمع كلاما وينتهي ويعمل به فقد أحسن، وهذا من الأدب، لم يعارضه مباشرة. والله سبحانه وتعالى يقول: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. فهذا من أدب المسلم، أنه إذا بلغه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عنده معارض أقوى منه، فينبغي المبادرة إلى الاتباع. قال: قد أحسن من انتهى إلى سمع. لكن حدثنا ابن عباس شيخه رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد، ثم رأيت سوادا عظيما، أي عدد كبير، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: لا، هذا موسى وقوم. قال: ثم قيل لي: انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقلت: من هؤلاء؟ قالوا: أمتك. وانظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم أيضا، فقلت: من هؤلاء؟ قالوا: أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فيقول ابن عباس: الناس انشغلوا لما سمعوا هذه المقالة من النبي عليه الصلاة والسلام، يتسابقون يريدون أن يكونوا من هؤلاء. من هم؟ لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وخاضوا في هذا، وأحد كل يقول بقول، فسمعهم الرسول عليه الصلاة والسلام فخرج عليهم، فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. قام رجل آخر قال ادعو الله أن أكون منهم، قال سبقك بها عكاشة. هذا الحديث بمعنى حديث أبي بكر، لكن في حديث أبي بكر زيادة عظيمة جدا، وهو أنه قال فازتزت ربي عز وجل، فقال مع كل واحد 70,000، وهذا عدد كبير جدا، يعني يطمع الضعيف جدا يطمع أن يكون منهم. لكن المشكلة أن الحديث بهذا اللفظ يكون فيه مقال، ورد أن مع كل 70,000، مع كل 70,000. هذا ابن حجر رحمه الله صحح إسناده، أما مع كل واحد 70,000 فهذا يرقى بالعدد إلى آلاف الملايين، والمسلمون معروف أنهم آلاف الملايين، وفضل الله واسع، ونرجو أن يكون هذا ثابتا صحيحا فيدخل فيه العدد الكبير. لكن ما دام عليه الصلاة والسلام بين القاعدة في هذا، وأن أنهم الذين لا يرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، بمعنى يحققون التوكل مع الله سبحانه وتعالى ولا يخافون إلا الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء مهما بعد بهم الزمن فإنهم إن شاء الله في أمل أن يكونوا من هذا العدد الذي بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وأكتفي بهذا.